الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله: قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الحمد لله. هذا الموضع تكلم فيه رحمه الله وعفى عنه عن الإيمان، وما ذكره هنا في أمر الإيمان متعقب من جهتين. وأنبه إلى رسالة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، طبعت فيها حاشية على متن الطحاوية، تعقب فيها في مثل هذا الموضع وعلى غيرها أيضا من المواضع رحمة الله عليه، وعلى صغر حجمها ففيها فائدة عظيمة رحمة الله تعالى عليه. الذي ذكره رحمه الله تعالى أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أي بالقلب، وهذا يجري على طريقة مرجئة الفقهاء الذين يجعلون الإيمان في هذين فقط، ولا شك أن هذا على خلاف قول السلف، وأن السلف مجمعون رضي الله عنهم على أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، لا شك في هذا ولا ارتياب. وما إنه يتعقب عليه قوله عفى الله عنه: وأهله في أصله سواء، يقال بل أهله متفاوتون تفاوتا عظيما جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهل هذا الشخص في إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا لا يقال ولا ينبغي أن يقال، بل أهله يتفاوتون تفاوتا عظيما كما سيأتي في تفصيل الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لا شك، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، ودلت عليه نصوص كثيرة جدا، وصنف فيه أهل العلم مصنفات مستقلة بيانا لهذا الأمر، صنفوا عدة مصنفات في الإيمان كالإيمان ابن أبي شيبة وغيره، وبدأ البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بعد كتاب بدء الوحي، بدأ بذكر الإيمان، وبدأه مسلم رحمه الله تعالى، بدأ الصحيح بعد المقدمة بالإيمان، كل هذا للتدليل على هذه المسألة العظيمة، وهي من شعارات السلف البالغة البينة، أن الإيمان هو على هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. ولهذا أطلق الإيمان على كثير من الأعمال، أطلق الإيمان على كثير من الأعمال، فكيف يقال إن الإيمان اسم من شأنه، إن العمل ليس يدخل في الإيمان مع هذه النصوص؟ ثم إنه ترتب إشكال كثير على من قال إن الإيمان هو بنطق اللسان وتصديق الجنان، واضطرب اضطرابا هائلا في أمر الكفر، لأن من صار عنده اضطراب في الإيمان لا بد أن يضطرب في معنى الكفر، ومن كان عنده اضطراب في التوحيد لا بد أن يضطرب في معنى الشرك. هذه مسألة لا بد منها، لأنه إن لم يصب هنا فسينعكس خطأه هناك. وذلك أنه إذا قيل إن الإيمان هو قول باللسان فقط أو قول باللسان واعتقاد بالجنان، ترتب على هذا أن يلزم قائله بأن لا يكفر من فعل بجوارحه أمرا مكفرا، كمن سجد لصنم، وهذا أمر لا يلتزمه كثير ممن يقوله، لأنه إنما يترتب على قول الجهم ممن لا يرى أن هذه الأمور مكفرة، فاضطروا إلى الجواب عن مثل هذه الأمور بما ينقض الأصل الذي قالوه، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، لأنه لا يمكن أن يقول هذا أحد ويلتزمه، وإما بأن يتكلفوا تكلفا أن هذا الفعل الذي فعله دل على أن الذي في القلب ليس بسليم. يقال خطأكم هنا في أمر التكفير نشأ من خطأكم في أمر الإيمان، إذ لا يشك أحد أن الساجد من أهل السنة أن الساجد للصنم غير ملجأ وغير مجبر وهو في كامل قواه العقلية أنه يكفر بذلك، لا ريب في هذا، لأن هذا بذاته يعد كفرا. وهكذا ما يتعلق بسب الله ورسوله، لأن الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد دون النطق لزمهم هذا الإشكال أيضا، فقيل لهم لو أنه سب الله ورسوله أيكفر؟ فالتزم بعضهم والعياذ بالله أنه لا يكفر، قال إنه يسب الله ورسوله ويكون مؤمنا، هذه من شنائع المقالات، أن يسب الله ورسوله مختارا غير مغلوب على عقله وغير ملجأ مجبر مكره، وإنما يسب هكذا، هذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله كفره بالاضطرار، بالاضطرار يعني معلوم علما اضطراريا من الإسلام. لما أتت هذه الفوضى وعدم التحقيق في الإيمان في أمر الكفر؟ بسبب الفوضى وعدم التحقيق في أمر الإيمان. وهنا ينبه طالب العلم إلى خطورة ضبط المصطلحات العقدية، فإن أمر الكفر والشرك والإيمان والتوحيد والنفاق والفسق وأنواعها أمر في غاية الأهمية، ويترتب عليه صلاح في المعتقد أو فساد فيه. وبعض من كان يعني ولج في مثل هذه الأمور سقط في قول جهم وهو لا يدري أنه قول جهم، لأن أصل المقولة من جهم بن صفوان الذي يقول إنه يمكن أن يسجد للشمس وأن يسجد للصنم ولا يكفر فاعل ذلك، مع كونه غير معذور بالأعذار المعروفة، لا الإلجاء وهو الإكراه ولا يعني ذهاب العقل مثلا أو نحوه في حين فعل ذلك، فلا يدري بأصل المقولة، فتكون هذه المقولة مقولة الجهم ولا يشعر. ولو رجع لكتب الفرق ووجد وقرأ في مقالات أصحاب هذه الفرق لوجد أن أصل هذه المقولة من عدو الله الجهم بن صفوان، وهو على نهج أهل السنة وقع فيما وقع فيه الجهم بسبب عدم التحقيق في هذه المسألة. ولهذا هذا الخبص الطويل في هذه المسائل كان ناشئا من عدم الضبط، ولهذا ألف من ألف من أهل العلم في الإيمان واعتنوا به واهتموا به لخطورة الفوضى التي وقعت فيه قديما من قبل المرجئة القدامى وأخيرا من قبل بعض من لم يحقق هذه المسائل. نعم. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يقصد بأصحابه أصحابه هنا الحنفية، هذا هو مراده، لأنه قد ورث هذا القول عن أبي حنيفة عفى الله عنه وغفر الله له، وأخذه عن شيخه حماد بن أبي سليمان، وقد أنكر عليهم ذلك من عاصرهم من السلف. نعم. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو إن شاء الله إن شاء الله لا يثبت عن أبي حنيفة بإذن الله عز وجل، مثل هذا قول في غاية السوء، القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق يترتب عليه أنه حتى النطق لا يلزم، حتى قول أشهد أن لا إله إلا الله لا يلزم، هذه مقولة لا يقولها إلا الغلاة، وأبو حنيفة إن شاء الله أجل مقاما من أن يقولها، والمعروف عنه هو المعروف عن مرجئة الفقهاء أنهم إنما يتكلمون عن أمر العمل فقط. ولذلك هل الإيمان، هل قول اللسان شطر أو شرط؟ شطر يعني هل هو نصف، بأن يقال الإيمان اعتقاد وقول وهو المعروف عن أبي حنيفة، أو شرط؟ إذا قيل شرط الشرط يكون خارج الماهية، يعني ركن شيء زائد، يعني يمكن أن يتحقق الإيمان بدونه، وهذه مقولة الغلاة من المرجئة وعليها الأشعرية والماتريدية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد. قد أنصف الكشميري وهو من الماتريدية وقال إن قولنا هذا مشكل، لأن إن قلنا إن سب الله ورسوله والسجود للصنم ليس بكفر خالفنا إجماع الأمة، وإن قلنا بل هو كفر نقضنا أصلنا في الإيمان، لأنهم يقولون إن الإيمان إذا كان مجرد الاعتقاد فلا يخرج إلا من حيث دخل، يعني أنه إذا كان الإيمان هو مجرد الاعتقاد فالكفر هو الجحود والتكذيب فقط. يقول تنشأ عندنا مسألة خطيرة جدا، وهي أنه لو أن إنسانا أخذ كتاب الله الكريم ورماه في موضع النجس متعمدا، أو سب الله ورسوله، أو سجد للصنم، هو إلى الآن والذي بدر منه مجرد فعل. ونحن نقول، يعني يتحدث أن الماتريدية وأمثالهم يقولون إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد، فبالتالي الكفران يكون إلا بالاعتقاد، فماذا يكون هذا الفعل؟ يقول إن قلنا إنه كفر نقضنا قولنا إنه لا يكفر إلا من الطريق الذي دخل به وهو قلبه باعتقاده، فلا يكفر إلا بجحده. يقول هذا ليس بالضرورة، لو قال لك هذا الذي فعل هذه الأفعال قال أنا ما جحت قلبي على ما هو عليه وهذا مجرد فعل، وأنت تقول إن الفعل غير داخل أصلا في الإيمان، فكيف تكفرني من طريق الفعل؟ والكفر لا يكون إلا من الطريق الذي ولج منه الإنسان وهو الاعتقاد، وهذا من دلائل تخبص هذه المذاهب. لا شك أن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وبالتالي فإن الإنسان يمكن أن يكفر بكلمة يقولها، كما قال الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. والمنافقون قد يقولون الكلمة، وما أكثر ما قال عبد الله بن أبي وأمثاله من الكلمات التي دلت على كفره، فيقولون الكلمات، فكيف يقال إنهم لا يكفرون بها؟ وهكذا يفعلون الأفعال، قد يفعل الفعل الدال على الكفر إضافة إلى الاعتقادات، فالكفر يكون بالاعتقاد، كما لو اعتقد أن الله لا يقيم القيامة وليس هناك جنة ولا نار فيقال هذا كفر برأسه. وهكذا لو سب الله ورسوله غير مكره ولا مخطئ، يتصور الخطأ، الإكراه واضح، لكن يتصور الخطأ كما في حديث الرجل الذي أضل ناقته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ، ولو قالها هكذا عمدا لكفر كفرا بواحا، لكن قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. قد يسبق اللسان حتى في الدعاء، فقد يقول الإنسان اللهم إني أسألك أن تعيدني من الجنة، هذا خطأ، ولا يقال إن هذا الرجل مستهتر مستهزئ بالله ورسوله، لا، أخطأ، خطأ اللسان هذا كما قال الله عز وجل ولكن ما تعمدت قلوبكم، كلام على الشيء المتعمد. لكن إذا كان غير مكره ولا مخطئ بل متعمد، فلا شك أنه إذا قال الكفر فهو كفر، وإذا فعل الكفر فهو كفر، وإذا اعتقد الكفر فهو كفر. أما أن يقال إن الإيمان قول واعتقاد وعمل ولا يكفر بالعمل فهذا تناقض، يكون فيه اضطراب، لأن هذه الأمور مبنية على أساس، إن قلت كذا في الإيمان فإنه ينعكس هذا في الكفر، أما أن تقول بقول في الإيمان ثم تقول بقول طائفة أخرى في الكفر فهذا يؤدي إلى التشابك وإلى تداخل الكلام. نعم. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. الكرامية طائفة قديمة، والذي يظهر والله أعلم أنها اندثرت، وهم أتباع محمد بن كرام، وله مجموعة من المقالات، ومقولتهم هذه هم محسوبون في المرجئة، ومقولتهم هذه من أبطل المقولات، يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وهذا عكس من يقول إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، وهذا من الشطحات العظيمة عند هؤلاء وعند هؤلاء. يقول فالمنافقون بناء على هذا عندهم مؤمنون، ثم إنهم يقولون إن الناس لا يتفاضلون في الإيمان بل إيمانهم واحد، يقول فيكونون أيضا كاملي الإيمان، وهذا من التناقض البين. نعم. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهر ربه بل هو عارف به. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. الجهل من أفسد الناس الجهم بن صفوان من أفسد الناس قولا، وقد أضر الأمة ضررا بالغا. والأمر فيه كما قال ابن القيم: هذا الرجل من فساده تأثرت به جميع الطوائف الضالة حتى أعداؤه. يقول رحمه الله تعالى في شأن الجهم: ولذا توارثت الطوائف قوله وتوارثوه، تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن. الجهم بن صفوان أثر في الطوائف الضالة، فتجد مقولاته عند الأشاعرة، عند الماتريدية، حتى عند خصومهم من المعتزلة، فضلا عن الإباضية والشيعة وغيرهم، فكان من أفسد خلق الله. وقد عظم السلف النكير عليه، ولكنه وافق نهاية فترة بني أمية، فكان يتنقل من بلد إلى بلد وبث شيئا كثيرا من باطله. بينما أستاذه الجعد بن درهم بمجرد أن قال ما قال من مقولته، وكان الوقت وقت استتباب في الدولة الأموية، فذبح يوم العيد، ذبحه خالد بن عبد الله القسري. أما الجهم فكان في أخرياته وافق مقولة، وافق ضعفا في الدولة الأموية، وصار يهرب منها من موضع إلى موضع، إلى أن قتله سلم بن أحوز من أمراء بني أمية. ولما أراد قتله استعطفه الجهم، فقال له سلم مبينا له أن قتله إنما هو لأجل فساد اعتقاده، قال: لقد بلغني عنك مقولة عاهدت الله منذ سمعت عنك ما قلت أن أقتلك، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك. يقول: من خبث مقالتك. فكان من أفسد الناس مقالا، فلا يأخذ في مقولة إلا ويكون غاية في الغلو فيها، فهو غاية في الغلو في الجبر، وغاية في الغلو في التجهم، وغاية في الغلو في التعطيل، وغاية في الغلو في مقولة الإرجاء. يقول: إن الإيمان هو مجرد المعرفة، يعني أن تعرف أن الله ربك فقط. ما الكفر؟ يقول: أن تجهل أن الله هو الرب. وعلى هذا فإن الذين يعرفون الله عز وجل ممن نص الله في القرآن على أنهم قد عرفوه، وأشدهم إبليس، بيّن تعالى أنه يعرف ربه، والدليل قوله: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، قال فبعزتك لأغوينهم. يقول: فعلى مقالته يكون إبليس عياذا بالله مؤمنا. وهكذا فرعون وإن تظاهر بالكفر بالله وعدم درايته بأن للعالمين ربا، كقوله: وما رب العالمين، ما علمت لكم من إله غيري، ونحو ذلك من المقولات الخبيثة، إلا أنه كذاب أشر، الله يعلم من قلبه أنه يكذب، وكيف يدعي أنه رب العالمين وهو يأكل ويشرب ويحتاج إلى أن يتبول ويتغوط ويمرض. ولما أخذهم الله عز وجل بالسنين، وأخذهم عز وجل بالطوفان والجراد والقمل والضفادع، أصاب فرعون ما أصاب قومه، ولم يتمكن من أن يفعل شيئا، فكيف يدعي؟ هو عالم أنه يكذب، يعلم في قرارة نفسه الكذب، ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني أنك تعلم في قرارة نفسك. وهكذا قوله تعالى: وجحدوا بها الآيات، يعني في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم فعندهم يقين. يقول: فعلى هذا إذا كان فرعون على هذا الحال بناء على مقولة الجهم، فإنه يكون مؤمنا أيضا كامل الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة، لأن عندهم أن الإيمان لا يتفاضل كما سيأتي، فبالتالي يكون مؤمنا كامل الإيمان. هذه مقولات الناس في الإيمان وكلها مقولات باطلة سوى قول أهل السنة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. ومن هنا يعلم خطورة قلقلة وزحزحة المصطلحات الشرعية. الإيمان الإيمان الشرعي، الكفر الكفر الشرعي، النفاق النفاق الشرعي الذي حده الشرع، لأنه إذا زحزحت مثل هذه المعالم العظيمة تغيرت وتغيرت الأحكام. فينبغي أن يؤخذ بقول السلف رضي الله عنهم وتترك مقولات أهل الباطل هؤلاء. نعم. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين معين أبو المعين أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. نعم. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي. وفساد قول الكرامية والجهم من صفوان ظاهر. نعم، وكذا فساد قول الماتريدي، وكذا فساد القول مرجئة الفقهاء، لكن بعضه أخف من بعض، وإلا ففساده ظاهر وجلي. ولهذا أنكر السلف على مرجئة الفقهاء وبينوا أن زحزحة المصطلح الشرعي أنه لا يحل ولا يصلح، يعني إذا زحزح المصطلح الشرعي عما جاءت به النصوص فإن ذلك يؤدي إلى شر عظيم. ولهذا انفتحت أبواب للمرجئة المتأخرين بنوها على قول مرجئة الفقهاء السابقين. وقوله أو بالقلب وحده، إذا قيل إن الإيمان هو بالقلب وحده فهذه مقولة طائفتين، إما أن يقولوا إنه المعرفة كما هي مقولة الجهم ويقتصروا عليها، أو التصديق وهذا قول آخر. الجهم بناء على قولها أن الإيمان هو المعرفة فقط، إذا عرف فهو مؤمن. أما الذين يقولون التصديق يقول إذا عرف فلا بد أن يصدق، بناء على مقولة الجهم فإنه إذا عرف حتى لو لم يصدق، نسأل الله العافية والسلام. نعم. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. هذه المقولة مما أخذت على الشارح عفى الله عنه وغفر الله له، وعلق عليها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الكتاب الذي أشرت إليه في الصحيفة 22 منه بأن هذا غير صحيح، بل الاختلاف الذي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء عموما اختلاف حقيقي. وأصل هذه المقالة نقلها ابن أبي العز رحمه الله من كتاب الإيمان لابن تيمية. والمقالة في ابن تيمية على النحو الآتي: الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة أكثره اختلاف صوري. فإذا قيل أكثره معناه أن فيه اختلاف حقيقي. قد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الاختلاف الحقيقي من أي ناحية؟ من عدة نواحي. الناحية الأولى أن إزالة المصطلح الشرعي عن وضعه وإكسابه معنى آخر أن هذا أمر فاسد ولا يصلح ولا يحل، لا في الإيمان ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في غيرها. الأمر الثاني أن الفساق اتكأوا على هذه المقولة، وصار الواحد منهم يهون من أمر العمل. فإذا قيل له إنك لا تصلي أو إنك تفعل المحرمات قال الحمد لله أهم شيء أن مؤمنون نشهد أن لا إله إلا الله وعندنا إيمان في قلوبنا، فترتب على هذه المقولة أن انفتح الباب لهؤلاء. المفسدة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام أشد من هذا، وهي أنه انفتح للمرجئة الغلاة القول بأن الإيمان هو مجرد الاعتقاد، لأنه إذا زحزح المصطلح الشرعي بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل وجعل قولا واعتقادا فقط، انفتح الباب لمن يقول إن الإيمان اعتقاد فقط أيضا. وهذا الذي حصل بالفعل، ولهذا نسبوه لأبي حنيفة وهو إن شاء الله بعيد عنه. المعروف عن أبي حنيفة مقولة مرجئة الفقهاء، لكن أن يقول بمثل هذه المقولة بأنه مجرد الاعتقاد هو أبعد إن شاء الله وأخشى وأورع من أن يقول هذا. هذه مقولة في غاية السوء، يقال إنه مجرد الاعتقاد، هذا لم يقوله إلا الغلاة من المرجئة. نعم. فإن كون أعمال الجوارح لازمة للإيمان لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. أراد رحمه الله بيان وجه كون الخلاف على ما ذكر، وذكر شيخ الإسلام في الإيمان رحمه الله أن هناك فرقا بين ترك العمل وبين فعل المعصية، وهو مما ذكره السلف، في فرق بين أن يشرب إنسان الخمر وبين أن يترك الصلاة. فإذا شرب الخمر فبإجماع أهل السنة لا يكفر، لا يكفره إلا الخوارج، هذا محل إجماع أن التكفير بالكبيرة هذا فعل الخوارج. لكن إذا ترك العمل، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: جعلوا ترك العمل مثل فعل المعصية غير صحيح، لأن ترك العمل فيه خلاف عند أهل السنة معروف، وذلك أن من أهل السنة من قال إن ترك المباني الأربع اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج يعد كفرا، وقال بعضهم إن ترك الصلاة والزكاة فقط يعد كفرا بخلاف الصوم والحج، وقال بعضهم إن ترك الصلاة والزكاة إن قاتل عليها، فإن لم يقاتل عليها فلا يكون كفرا. وقال أحمد وجمهور المحدثين وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم إن ترك الصلاة كفر وحده فقط، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن تركه الزكاة بغير قتال عليها إذا تركها هكذا فإنه يكون من ضمن المعاصي. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عذاب الذين يتركون الزكاة في العرصات، وأنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يدل على أنه من أهل الإسلام، وإلا لما رأى سبيلا إلى الجنة. أما الصلاة فالصحيح أن تركها كفر، والصحيح أن هذا قول جمهور أهل الحديث، عكس ما يقال في حكاية القول بأن هذا قول أحمد والجمهور على خلافه، هذا عكس في الحقيقة لحكاية المسألة. والذي حكى أن هذا قول جمهور المحدثين هو أعلم الناس في زمنه بالخلاف محمد بن نصر المروزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فإنه حكى أن هذا هو قول الجمهور من المحدثين، وهو أمر معروف عنهم، وهو المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذي حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي، وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم في غير ما حديث. والذين جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يشعر بعدم تكفير تارك الصلاة هو في أحوال لا يكفر فيها أهل العلم، كما في حديث حذيفة لما ذكر أن الإسلام يندرس فلا يبقى منه شيء، فيبقى الرجل لا يعرف صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ويبقى الرجل الكبير والمرأة العجوز لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، فقال صلاة بن زفر: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار. نعم، في تلك الحالة، لأنه اندرس نسأل الله العافية والسلام الإسلام حتى لا تعرف صلاة ولا صوم، لا يعرف أن لرمضان مزية، وهذا حتى الصلوات الخمس لا يعرفونها. فالقضية قضية غربة الدين حالكة في آخر الزمان لا يقاس عليها غيرها، ولا يلزمهم إلا ما أوجب الله عليهم مما علموه، وهو لا إله إلا الله. فالاستدلال بمثل حديث صلة مثل حديث حذيفة ليس في محله، لأنها حالة خاصة، والكلام على الحالات العامة وهي المعروفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. نعم، إذا قيل الإيمان قول وعمل، فينبغي أن يعلم أن مرادهم أن القول قول اللسان وقول القلب، قول القلب هو تصديقه، وقول اللسان هو نطقه، والعمل عمل القلب، أعمال القلوب المعروفة، وعمل الجوارح أيضا. لأن قد يقول قائل: السلف يقولون قول وعمل، أين الاعتقاد؟ الاعتقاد موجود، يعني لا يمكن لو أن إنسانا قال قولا وعمل عمل جوارح وبلا اعتقاد لا يمكن أن يكون مؤمنا عند الجميع، لكن إلا ما نسب للكرامية، وهؤلاء لا اعتداد بمقولاتهم في مثل هذا. لكن إذا قيل الإيمان قول، أي قول القلب وهو تصديقه، وقول اللسان وهو نطقه، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وقد يفصلون فيقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. نعم. وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ وهو القول وحده والعمل مغاير له ليشمله. لا يشمله. والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل نزاع كما تقدم. نعم. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه. قف عندها. نبدأ في هذا الكتاب الجليل، كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا استأنفنا، ذكرنا، مضينا في جملة من الأبواب نحو الباب 16، لكن لأنه نقل الدرس أثرنا أن يبدأ به من جديد إن شاء الله عز وجل لمسيس الحاجة إليه وعظم قدر هذا الكتاب، والناس بحاجة إلى تركيز على مسائل التوحيد العبادة بشكل خاص في مثل هذه الأزمنة، لأن كثيرين قد صار عندهم من الاضطراب في فهم بعض المسائل المرتبطة بالتوحيد، ودخلت شبه كثيرة متعلقة بالتوحيد على بعض الناس بما يقتضي التركيز على هذه الكتب والتنبيه عليها. نعم.